يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض العلماء المجتهدين يقول إنه يباح الرجوع في الهبة لأن الكلب ليس محرما عليه أن يرجع في قيئه. يعني مثل الكلب يصير إيش الفقه هذا؟ هذا فقه معكوس. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد التنذير من هذا، لا تكون مثل الكلب. إن كان هذا المجتهد يصير مثل الكلب هو نعم هذا ما هو فقيه ذا. نعم.